بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الذي بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليما. أما بعد، فهذا المجلس 64 بعد 100، وما زال الحديث والمذاكرة في أبواب الكرم والجود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين، فعلقه الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، فلو كان لي عدد هذه العظات نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. رواه البخاري. صلي وسلم. مقفله أي رجوع. نعم. هذا حديث الجبير ابن المطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف، فهو في طبقة أبي النبي، في طبقة النبي عليه الصلاة والسلام. وأبوه المطعم بن عدي الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره لما حصل من أهل الطائف منه ما حصل بعد موت أبي طالب عمه وموت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، فقد دخل في حلف وجوار المطعم بن عدي، فرضي بذلك المطعم، حيث أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم مولاه زيد بن حارثة، فقال قولته المشهورة: حبا وكرامة. فأمر بنيه وبني إخوانه أن يلبسوا السلاح، واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر مكة، ودخل به يمشي وهم بين يديه وعن يمينه وعن يساره ومن ورائه، حتى طاف صلى الله عليه وسلم بالبيت، ثم قال: يا معشر قريش، إني قد أجرت محمدا، ألا فلا يهيجنه أحد منكم بسوء. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجوار أياما، وتكرر حقد المشركين وتنامى، حتى جاءوا إلى المطعم، قالوا: والله يا مطعم، لا نريد أن نخفر جوارك، ولكن محمدا قد استطال على آلهتنا وسفه أحلامنا، فمره فليسكت أو ارفع عنه جوارك. فجاء المطعم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا ابن أخي، أمسك عن قومك وكف عنهم. فرأى عليه الصلاة والسلام في هذا نظير ما قاله قبل ذلك عمه أبو طالب، فقال: أو غير ذلك يا أبا جبير؟ قال: وما هو يا ابن أخي؟ قال: أردد عليك جوارك. قال: أنت وذاك. فرد النبي صلى الله عليه وسلم جوار المطعم عليه، وقال: أرضى بجوار الله عز وجل. ومع ذلك لم ينس عليه الصلاة والسلام هذا الفعل، وهو أوفى الناس، وهو أكرم الناس، وهو أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث: والله لست بخيلا ولا جبانا ولا خوارا. في غزوة بدر، وكانت بعد هذه الحادثة بمديدة، كان من ضمن الأسارى راوي الحديث الجبير ابن المطعم ابن عدي. مر النبي صلى الله عليه وسلم به وهو موثق بين الأسرى، قال جبير، قال: لبيك. فقال صلى الله عليه وسلم: أطلقوا جبيرا. ففكوا وثاقه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا جبير، لو كان المطعم حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له، وفاء منه عليه الصلاة والسلام. مع أن الجبير وقتها مشرك وأبوه المطعم مشرك، ولكنه الوفاء عنوان ونيشان، هو ميزة أهل الإسلام، وإن تقاصر عنه من تقاصر منهم. اللهم صلِّ وسلِّم عليه. يقول الجبير في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم، أي مقفله من حنين: غنم غنائم عظيمة واستأنى، أحاط به العرب الأعراب يسألونه: أعطني أعطني، وهو يعطي، حتى ألجأوه إلى سمرة، شجرة سمر فيها الشوك، فعلق رداءه، خطفت هذه الشجرة رداء النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: ردوا علي ردائي، ووالله لو كان عندي ما عدد هذه العظات، شجر البوادي، كل شجر له شوك يسمى عظات، يشمل السمر والطلح والسلم والخبط، ويشمل السدر، كل ما له شوك، لقسمته بينهم، والله لست بخيلا ولا جبانا ولا خوار عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه فضل جوده، وأن الجود من سننه ومن صفاته الخلقية عليه الصلاة والسلام. كيف؟ وقد دلت على ذلك الشريعة وحثت عليه ورغبت فيه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم. هذا الحديث حديث أبي هريرة كالحديث الآتي بعده، حديث أبي كبشة الأنصاري، يرفعانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما أنه قال: ما نقصت صدقة من مال بل تزده. فالصدقة لله من أعظم الجود، وأعظم الصدقة الزكاة المفروضة، يليها في الأجر والمنزلة الصدقة المستحبة. وهذا الجود في ذات الله له عند الله الميزان الأوفى، منه ما وعد به في عاجل المثوبة أن المال لا ينقص بهذه الصدقة، لا ينقص أبدا. سمعتم أحد افتقر لما زكى؟ مر عليكم أحد لما أدى الزكاة افتقر؟ أبدا. وإنما هو وهم يوهمه الشيطان للناس، لا سيما إذا كثرت أموالهم وزادت أرصدتهم وتنوعت أعراضهم. ينقص مالك تذهبه الصدقة؟ الصدقة ما تذهبه. وهو يقول صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال بل تزده بل تزده، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. العفو، وسيأتي في حديث أبي كبشة، إذا ظلم ومع ذلك يعفو، يرجو ثواب الله، لأن الله من أسمائه العفو، ولأن من صفاته أنه يحب العفو. ولهذا ما زاد الله بعبد عفوا أي لله إلا عزا، اعتز. وأعظم المعزة هي عند الله، من آثارها معزته عند عباد الله. وما تواضع عبد لله إلا رفعه. إذن هناك تواضع لغير الله، وش التواضع لغير الله؟ يتواضع ليحصل مقصوده ومراده، يتواضع إلى ذي امرأة حتى يتزوجها، إلى ذي وظيفة حتى يحصلها، إلى ذي مكانة حتى يثني عليه. هذا ما هو لله، هذا يريد منها أمر الدنيا. أما الذي يتواضع لله فإن الله يرفعه، وهذا يسمى عند العلماء بقاعدة الثواب والجزاء من جنس العمل. تواضع لله رفعه الله، عفا لله زاده الله بهذا العفو عزة. والعفو منزلة عظيمة تحتاج إلى مجاهدة، ومن أسباب مجاهدة النفس فيها أن ينظر لمن يعفو، فإن عفا لله فقد عفا لعظيم، فيا لله كم يأتيه من هذا العظيم من الثواب والنوال وعلو المكانة. وإن عفا رحمة فإن الله أولى أن يرحمه بها، وإن عفا وطئا على حظ نفسه وألا تستطيل في الناس كان هذا رفعة له عند الله أن الله يعوضه. وفي هذا الصدد في هذه الأيام وهذه الأزمان تكاثر الناس ببذل الأموال والإلحاح على ذلك ليتنازل أولياء الدم عن قتيلهم. الإلحاح لا يصلح ولا ينبغي ولا يجوز لما فيه من الأذى، والأذى حرام، ولما فيه من الإحراج، والإحراج مندفع، لا سيما مع وسائل الإعلام والتواصل التي تزيد هذا الأمر إيغارا وإيقادا في النفوس وتحصيلا لمصالح الدنيا. العفو لله، والله جل وعلا وعد العافين عن الناس كما وعد الكاظمين الغيظ، بماذا؟ بالثواب العظيم كما في آية آل عمران. فمن عفا عن قليل أو كثير فقد أتى الفضيلة، ومن لم يعفو فليس عليه رزية وليس عليه ملامة، إنما هو بين مباح وأكمل من المباح. نعم. وعن أبي كبشة عمر بن سعد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص. إذن عندنا ثلاث وعندنا حديث، نبي نفصلها. ما هذه الثلاث التي حدثهم بها عليه الصلاة والسلام؟ نعم. ما نقص مال عبد من صدقة. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد الأنماري الأنصاري أبي كبشة رضي الله عنه: ثلاث أحدثكم أعلمكم بهم وحديث أحدثكم به. أما هذه الثلاث، وهذا يسمى بالأسلوب الاستحثاثي ليفهموها ويعقلوها ويدركوها. الأول: ما نقصت صدقة من مال. الصدقة الواجبة وهي الفريضة، والصدقة المستحبة لا تنقص المال، ومن يقينك بهذا لو تصدقت بمالك كله يعوضك الله مثله أكثر، لكن وين اليقين؟ هذا أبو بكر رضي الله عنه بما تصدق عام تبوك بكل ماله، هل افتقر؟ هل احتاج؟ أبدا، عوضه ربي جل وعلا. ومثله في عمر وعبد الرحمن بن عوف وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم. جربها، لن ينقص مالك من هذه الصدقة، فهو مال مخلوف. ومن دواعي إخلافه أنك تصدقت لله وأنه يدعو لك ملكان بذلك، وأن هذا مع ما دلت به الأدلة أمر مجرب، وهذا الذي يبقى لك كما يأتي في حديث الكبش الذبيحة التي قدمت للنبي عليه الصلاة والسلام، حديث بعض نسائه. الثانية: نعم. ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا. هذا حديث جاء من وجه ثاني. ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها لله، صبر واحتسب، إلا زاده الله بها عزة. اللفظ السابق: ومن عفا زاده الله بعفوه إيش؟ عزة. نعم. ثالثة: ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. نعم، ما فتح على نفسه باب مسألة، باب إشحاذة واستعطاء، وهو ليس أهلا كما مضى في الثلاثة الذين يجوز لهم السؤال: من أصابته فاقة، ومن ضربته جائحة، ومن نزلت به نازلة، حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة. ما فتح عن نفسه باب مسألة إلا فتح الله عز وجل عليه باب فقر. في الرواية الأخرى لما قال كلمة نحوها: إلا فتح الله عليه باب ذلة، ذل وهوان بما يدفقه من ماء وجهه ويعاب ويسب به عند خلقه. ولا يزال العبد يسأل من غير حاجة حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، ذهب عنه الحياء، فالجزاء من جنس العمل. وهذا في مذمة السؤال والاستدلال له، وهو علامة على نقص الدين ونقص العلم ونقص العقل، ورابعا نقص المروءة والكرامة. نسأل الله عفوه وعافيته. هذه الثلاث التي حدثهم، التي أخبرهم بها، فما حديثه؟ نعم، وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر. نعم، هذا الحديث الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم الناس وأمرهم بأن يحفظوه ليعقلوه ويعملوا به. إنما أسلوب حصر، الدنيا بما فيها من وظائف وما فيها من زينة ومن مال ومن جاه ومن نسوان ومن أولاد ومن أعراض، حتى وناستها محدودة، وشقاها وغثاها وكدرها الباقي. إنما الدنيا لأربعة نفر، وهذا الحصر يدل على أن مالهم خامس. تخير لنفسك يا رعاك الله، وأنت أيضا يا رعاك الله، من أي الأربعة تريد أن تصير وتكون؟ الأول: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. نعم، عبد يشمل ذكر وأنثى، آتاه الله نعمتين: المال والعلم، فهو يرى لله في هذا المال حقا، يبذله به ويعلم، يعني أدى حق ماله وأدى حق العلم بتعليمه والعمل به. ومثله الحديث: نعم المال الصالح في يد من؟ الرجل الصالح. ومرنا الحديث: لا حسد إلا في إيش؟ في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله حكمة أو علما فهو يعمل به ويعلم، فهو بخير المنازل. هذا الذي إيش؟ سخر الدنيا للآخرة، سخر هذه الحياة مزرعة يحصد ثمرتها ويجني طيبها يوم يلقى ربه. فماله قام فيه بالواجب، وصل به الرحم، قضى به الحوائج، عمل لله فيه، وهذه وجوه كثيرة. وعلمه تعلمه لله وعلم به غيره. ولهذا لما سئل العلماء عن العلم النافع كيف تكون فيه النية صحيحة، قال: ينوي بالعلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره ليعبد الله على بصيرة. هذه أو أفضل المنازل. الثانية: نعم، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق فيه، فهو واصل فيه رحمة ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. نعم، عبد آتاه الله مال، وكثيرا ما يعبر بالدنيا عن المال لأنها ذروة السنام، أشهر ما في الدنيا المال، لكن فيه غيرها. ولهذا جاءت الألفاظ في الأحاديث: أوتي خيرا أو نال خيرا، ويراد بالخير المال وما يتبعه، الجاه منه، المنصب، المنزلة، الذكر، الولد إلى آخره. أتاه الله مالا وكان صادقا، ما هو بتذوب ولا غشاش ولا غبان يغبن الناس، وإنما صادق في تحصيله للمال، يعلم يوقن أن لله فيه حق، لله فيه له في هذا المال حق. حق الله في المال شوي ولا واجد يا أخواني؟ قليل. فالحق الواجب الزكاة، ثم ما زاد عن ذلك فهي من جنس النوافل في الصدقات. فسلطه على ذلك، يصل به الرحم، يمد به غيره، فهو بخير المنازل، والأول أعظم منه لما بذله من العلم. الثالث وعبد، نعم، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. نعم، إنسان آتاه الله مال، أتاه الله علم ولم يؤت مال، يرى المتسابقين في الصدقات، يرى أهل الدثور سبقوا بالمعالي والأجور، يقول لا، يا ليت لي مثلهم. يتمنى وهو صادق في نية أن عنده من المال ما يواسي به ذوي الحاجات، ويتبرع به وينفقه على المساكين وعلى الناس، لكن ما عنده، عنده علم، علم الله منه صدق النية وصدق القصد، لا مجرد أماني، لأن الأماني لا سيما أماني عند النوم تراه رأس مال المفاليس، مفلس عوض إفلاسه وخيبته بهذه الأماني. فالأمنية شيء، والنية الصادقة والإرادة العازمة شيء ثاني. يعلمها الله منك، هل هي مجرد أمنية أو نية وعزم. آتاه الله أجر ذلك الذي أنفق، وإن لم ينفق فهو مثله سواء، أي بالأجر، لأن نظر الله سبحانه وتعالى هو إلى قلبك وإلى قصدك وإلى نيتك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فهذه النية هي محل نظر الله عز وجل، ونيتك في قلبك. فالله الله بتجريدها وتحسينها وتزيينها وابتغاء ما عند الله فيها تسعد وإن لم تكونوا من أرباب الأموال. والله من واحدنا واحد يقول لو كان عندي 100 مليون بتصدق بنصفها، لو ذاق منها العشر 10 مليون بتصدق بالنصف، أو يبخل ويشح. لكن الصادق مع الله في نيته يؤتيه الله جل وعلا مثل أجر هذا المنفق. ومن عباد الله، وانتبهوا له، انتبهوا له يا طلاب الدنيا، من عباد الله من لا يصلح له إلا الفقر، لو يغنى ويغتني فجر وفسد. ومن عباد الله من لا يصلح له إلا الغنى، وما يختار الله لعبده خير والله مما يختاره العبد لنفسه لو اختار. إذن احمد الله واقنع وارضى بما قسم الله لك، وجاهد نفسك، تغلبك أحيانا واغلبها أحيانا، إلى أن تعتاد على ذلك حتى تجمحها وتغلبها. وإنما يكون ذلك في عمر القلب بما عند الله وبثوابه ورجاء نواله سبحانه. نعم. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. هذا آتاه الله مال وما آتاه علم، والعلم يورث العمل ويصحح القصد ويورث العقل، لكن هذا آتاه الله مال يخبط فيه، يضرب فيه كل مضرب، يتجه فيه كل متجه، لا يميز بين حله وحرمته، مثل ما قالوا الحلال ما حل بدينا، سلب نهب تسب بأي اسم نسموه، في الأسواق لا ينظر في حل معاملته ولا في حرمتها. هذه يا أخواني مصائب ينتج عنها أنواع الأوباء والأمراض الحسية والمعنوية. فماذا يكون شأنه؟ لا يرى لله فيه حقا، همه تجميعه من حل ولا من حرام، أهم شيء التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ولا يقوم لله فيه بشيء، فهذا في أخبث المنازل، في أخبث المنازل. كل واحد عنده سلعة يحب ينفقها ويمشيها وتجيب له أغلى الأثمان، لكن من ينصح ولا يغش، يصدق ولا يكذب. يحدثنا المشايخ عن رجل عامي قليل المعلومات لكنه صادق لا يعرف الكذب، حتى كانوا يلقبونه بالصدق، منصور الصد هكذا يسمى. جاور والدي في البيع والشراء في عنيزة، بقيت عنده سلعة من مأكولات الناس، أبطت ما تنفقت، نادى المحرج الدلال، خذ يا فلان دربها في السوق، فأخذها شاهي، فأخذها هو حمل على رأسه، من يبي الشاهي الطيب؟ قال تعال تعال تعال تعال، من قالك إنه طيب؟ أنا قايلك إنه طيب، رده ما إحنا بائعين، خلوا بهذا. استعظم كلمة طيب قالها من غيره بغير أمره، لكن الصادق مع الله يبارك له فيه، فهو مع الله صادق ليس مع الله كاذب. هذه هي الأمثلة، يمكنها تصير خيال في زماننا هذا، وترى جيل واحد يا أخواني ما أمدى يتفانى. ليه؟ زمان كأهله وأهله كما ترى. نعم. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته فوزرهما سواء. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الرابع لم يؤت لا علم يورثه العقل والبصيرة والحكمة، ولم يؤت مال، يقول لو أن لي مال لعملت به عمل فلان من الفجرة الظلمة، وسويت وحطيت لي أماكن له ولعب، يتمنى مثله، ما عمل، لكن هو وهذا في الوزر سواء. طيب هذا ما عمل لكن عزمه قام مقام عمله. وقد مر علينا في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله جل وعلا لملائكته الكتبة: إذا هم عبدي بالحسنة فاكتبوها له حسنة. ما الهم؟ العزم فوق الخاطر والهقوة والفكرة، عزم. إذا هم عبدي بالحسنة فاكتبوها له حسنة، فإذا عملها فاكتبوها له عشراء، ضوعفت لما تمكن منها فعمل بما هم به. وإذا هم عبدي بالسيئة فاكتبوها له سيئة، فإن لم يعملها فامحوها، فإنما تركها من جرائي. إذا العزم الهم، وهو العزم الغالب، تثاب وتؤجر عليه. وفي القرآن في سورة الحج في قول الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يرد فيه في الحرم إلحادا ظالما باغيا، خاصا أو عاما، على نفسه أو على غيره، والإرادة في القلب أي العزم للمعصية. توعده الله بمجرد هذا الهم والإرادة أن يذيقه العذاب الأليم. ولهذا قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجل بعدن أبين. وين عدن أبين؟ في أقصى جنوب أقصى جنوب اليمن. لو أن رجل بعدن أبين يقابلها عدن لاعة أراد إلحادا في الحرم لأصابه الله هناك بالعذاب الأليم. وهذا فيه أن النوايا مطايا، فاركب يا عبد الله ما شئت من مطية، تراها في نيتك وفي قصدك. ويا سعد من حسن ما بينه وبين ربه، ويا شقوة من كان في نيته دخن، ويا سوءة من كان في نيته ردى. نعوذ بالله من أهل الردى وحال أهل الردى وعاقبة أهل الردى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نكتفي بها. يقول مجذوب: لو قضى القاضي بقضاء ولم يرضى به المقضي عليه المفلوج المحكوم عليه ورده أو اعترض عليه، هل يكون هذا من رد قضاء الله ورسوله؟ اللهم صل وسلم عليه. هذا يختلف بحسب الأحوال، فإن كان ما قضى به القاضي من حكم الله صراحة ونصا أو حكم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فرده رد لحكم الله وحكم رسوله، وعدم رضاه به قادح في إيمانه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذه واحدة، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، هذه الثانية، ويسلموا تسليما يذعن إذعانا لحكمك وحكم ربك، هذه الثالثة. الحالة الثانية أن يرد هذا الحكم لأنه لا يناسبه ولا يلائمه، فهو آثم بهذه المنافرة. الحالة الثالثة أن يؤذن له بالاعتراض على حكم القاضي، كما في درجات التقاضي المشهورة، درجة أولى واستئناف وعليا، فيعترض على حكمه لأنه لا يراه موافقا للحق، فلا غضاضة عليه. الحالة الرابعة، ما بعد قضينا، الحالة الرابعة أنه يوقن بأن هذا الحكم لا يوافق حكم الله، أو يغلب ذلك على ظنه باختلاف الجهة في أن اجتهاد القاضي في غير محله، فهذا يجوز الاعتراض عليه إلى قاضي مثله لا إلى عدم تنفيذ هذا الحكم، والله أعلم. نعم. سم الشيخ، هل يجب على الأب أن يصل الابن إذا كان الابن مقاطع؟ هل يلزم الابن الأب يتصل على أبنائه إذا كانوا مقاطعين له؟ شو؟ يعني الابن مقاطع للأب، الأبناء مقاطعين أباهم، ونوجب على الأب أنه يواصل عياله؟ لا والله، لا باب ولا دريشة. أوقع مثل هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يجب على الوالدين أن يصلوا أولادهم، بمعنى إذا قطع الأولاد أولادهم أن يصل الآباء وأبناء. الواجب عكسي، لا تنتكس المفاهيم، تتغير الأحكام، يصير الطالب مطلوب. إن شاء الله هذا ما يقع، إن شاء الله. الآب يصل عياله؟ آمنت بالله عليه اتكلت. نعم، الوصل بمعنى النفقة، المواساة، هذا مما يؤجر عليه. أما يقطع الابن أباه يروح الأب يدور على ابنه ليصله، يمكن نباعثها الرحمة اللي في قلبه، أما وجوب شرعي لا والله. آمنت بالله. نعم. صحيح أصحاب الدخل محدود 5-6 آلاف عند 5 أطفال، هل نصنفه فقير مسكين أو مسكين؟ وما واجب المشيرين من ربعه اتجاه؟ يقول أصحاب الدخل المحدود ثم ذكر رقما، وهذا يختلف، لأن الرقم الذي ذكره يختلف في من يعيش في الرياض في المدن الكبار، ويعيش في المدن الصغار، في القرى وفي البوادي، تختلف باختلاف الحاجات لا الكماليات. على كل حال، من كان عنده دخل مقتصد فهذا إن كان لا يكفيه إلى سنة في مأكل ومشرب وملبس ومسكن في الحد الأدنى يعان من الزكاة، وأولى من يعينه بذلك قراباته الذين لا تلزمه نفقاتهم. أما إذا كان التوسع من باب الكماليات فهذا أمر آخر، لا ينبغي ذلك إلا من باب الهدية التي تقدر بقدرها في غير إسراف وغير ترف وغير مقصد من مقاصد الدنيا. صلى الله العفو والعافية. تسمحون بس سؤالنا البازيات؟ لا اسمحون، جزاكم الله خير. نتكلم يمكن مثل الرجل الذي جاء إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال أنه معاكم بي ابني، فقال يا أمير المؤمنين اسألوا ما فعل بي. ربما هذا الذي ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. لا، ما جاء لأبو بكر يا الحماد، جاء لغير أبو بكر، هذا جاء لعمر. جاء الأب يشكو ابنه فحضر عمر الابن، قال عقني صغيرا قبل أن أعقه كما يدعي كبيرا. هذا جانب ثاني، لكن السؤال الذي يسأل أخونا في جهة أخرى عجزت تصورها يا رجل، تصورها بحد ذاته مقزز لنفوس المؤمنين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.